أبى الله والمؤمنون إلا أبى بكر. فاجتمعت كلمة المسلمين على رأسهم كبار الصحابة منهم عمر وعثمان وعلي، فمن ذا الذي يشكك؟ ومن ذا الذي يستريب في هذه الحقيقة التي هي من أصول معتقدنا وقواعد منهجنا؟ فتبا لهؤلاء الذين أزروا بالصديق الأكبر وأزروا بالمهاجرين والأنصار، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا زال الإمام الأجري يسوق الروايات في إثبات هذا، وكثير من الروايات صحيح متواتر، ويسوق أحيانا روايات ضعيفة، بل بعض أسانيدها شديدة الضعف وفيها من هو كذاب أو متهم. ولا تضر، ولا تضر كون هذه الروايات الضعيفة لا تضر الأحاديث المتواترة، الروايات المتواترة لا تضرنا بشيء. نبتدئ اليوم من عند الشيخ الإمام الأجري أبي عبد الله محمد بن مخرج العطار، قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن زياد التستري، قال حدثنا سليمان بن الحكم. احنا معنا احمد بن عبد الله بن زياد هذا في كلام، كذلك سليمان بن الحكم هذا في كلام، قال حدثنا سليمان بن عمرو النخعي وهو كذاب، عن عبد الملك بن عمير عن سويد بن غفله لما بايع الناس ابا بكر الصديق رضي الله عنه قام خطيبا فحمد الله واثنى عليه ثم قال: يا ايها الناس أذكركم بالله، أيما رجل ندم على بيعتي لما قام على رجليه؟ قال: فأكب الناس كأنما صب على رؤوسهم السخن. قال: فقام إليه علي بن أبي طالب ومعه السيف، فدنا منه حتى وضع رجلا على عتبة المنبر والأخرى على الحصبة، فقال: والله لا نطيلك ولا نستطيلك، قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذا الذي يؤخر؟ قال: حدثني عمر بن أيوب السقطي، قال حدثنا محمد بن معاوية بن مالك، قال حدثنا كثير ابن مروان الفلسطيني وهو متروك، عن الحسن بن عمارة وهو متروك أيضا، عن منهال بن عمرو عن سويد بن غفلة قال: مررت بنفر من الشيعة يتناولون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويتنقصونهما، فدخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، مررت بنفر من أصحابك يذكرون أبا بكر وعمر بغير الذي هما فيه من الأمة أهل، يعني التنقص والدم والطعن والعيب، ولولا أنهم يرون أنك تضمر لهما مثل ما أعلنوا ما اجترأوا على ذلك، وحاشا لعلي أن يكون كذلك. هذه فرية وتهمة لعلي رضي الله عنه أن يضمر لأبي بكر وعمر السوء والخبث، أبدا ما كان يحمل لهما إلا المحبة والمودة والإجلال والتوقير. يقول: ولولا أنهم يرون أنك تضمر لهما مثل ما أعلنوا ما اجترأوا على ذلك. قال علي رضي الله عنه: أعوذ بالله أن أضمر لهم إلا الذي أتمنى عليه المضي، يعني أن أموت على ذلك وأبقى على ذلك، ما لعن الله من أضمر لهما إلا الحسن الجميل. أخوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبا ووازرا ووزيرا رحمة الله عليه رضي الله عنه. لعلي كلمة رحمة الله عليه دي من النسخ ليست من الإمام الأجرج. ثم قام دامع العين يبكي قابضا على يدي حتى دخل المسجد فصعد المنبر وجلس عليه متمكنا قابضا على لحيته ينظر فيها وهي بيضاء حتى استمع له الناس، ثم قام فتشهد بخطبة موجزة بليغة، ثم قال: ما بال أقوام يذكرون سيدي قريش وأبوي المسلمين لما أنا عنه متنزه، وعما قالوا بلي، وعلى ما قالوا معاقب، أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبهما إلا مؤمن تقي، ولا يبغضهما إلا فاجر رديء. صحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدق والوفاء، يأمران وينهيان ويقضيان ويعاقبان، فما يجاوزان فيما يصنعان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، هما على نفس النهج الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعلى نفس الطريق. قال: ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى مثل رأيهما رأيا، ولا يحب كحبهما أحدا. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهما راض، والمؤمنون عنهما راضون. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر على صلاة المؤمنين، فصلى بهم 7 أيام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قبض الله تعالى تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم واختار له ما عنده وولاه المؤمنون ذلك وفوضوا الزكاة إليه لأنهما مقرونتان أي في كتاب الله، ثم أعطوه البيع طائعين غير مكرهين. أنا أول من سن ذلك له من بني عبد المطلب، وهو لذلك كاره، يود أحدا منا كفاه ذلك، وكان والله خير من بقي. من لي بمثل شيرك المدلل تمشي رويدا وتأتي في الأول. هذا أبو بكر. من لي بمثل شيرك المدلل تمشي رويدا وتأتي في الأول. أسبق. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الخليفة الراشد، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب المناقب الشهيرة، الفضائل الكثيرة المروية المتواترة. فمن ينكر فضل أبي بكر كمن يريد أن يمنع ضوء الشمس. شوف ضوء الشمس، واحد يعمل بيديه كذا يريد يطفئ ضوء الشمس، يرد ضوء الشمس كأنه بيفعل هكذا، لا يصنع شيئا. يا أيها الناطح الجبل العالي ليوهنه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. الرأس هي التي ستتكسر، والجبال هي الجبال ثابتة راسخة شامخة لا تتزحزح. قال: أنا أول من سن ذلك له من بني عبد المطلب، وهو لذلك كاره، يود أحدا منا أن كفاه ذلك، وكان الله خير من بقي وأرأفه رأفة وأحسنه ورعا وأقدمه سنا وإسلاما. شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بميكائيل رأفة ورحمة، وبإبراهيم عفوا ووقارا، فسار فينا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى على أجله ذلك. ثم ولي الأمر من بعده عمر رحمه الله، استبدلوها رضي الله عنه في الحاشية كذا، واستأمر المسلمين في هذا، فمنهم من رضي به ومنهم من كره. أبو بكر الصديق رضي الله عنه صاحب حال، صاحب حال، إذا كان يوتر قبل أن ينام، ولما يقوم يصلي مثنى مثنى، وعمر كان يؤخر الوتر، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر أخذت بالحال، هنا أيضا أخذ بالحال قبل أن يموت غد الخليفة عليكم فلان عمر، من أجل لا يختلف يغلق باب النزاع يحسمه. نعم، معنا في الأول لما مات النبي عليه الصلاة والسلام جاء في أبي بكر يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني هيتفقوا خلاص ما فيش خلاف ما فيش نزاع. طب لما هو قبل أن يموت قال عمر الخليفة من بعد، خلاص قفل باب الخلاف والنزاع. شوفوا انظروا الحكمة كيف. قال هنا ثم ولى الأمر بعده عمر، واستأمر المسلمين رضي الله عنه واستأمر المسلمين في هذا، فمنهم من رضي به ومنهم من كره، وكنت في من رضي فلم يفارق الدنيا حتى رضي به من كره من كان كرها، فقام الأمر على منهاج النبوة أو على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، يتبع آثارهما كاتباع الفصيل أثر أمه. أثر أمه، شوف الفصيل لما بيتبع أثر الأم، حذو القدة بالقدة والشبر بالشبر والذراع بالذراع، يكفو الأثر، يتبع ولا يقتدع، يوافق ولا يخالف، يطيع ولا يعصي. قال وكان والله رفيقا رحيما بالضعفاء، وللمؤمنين عونا، وناصرا للمظلومين على الظالمين، لا تأخذوا بالله لومة لائم. ثم ضرب الله عز وجل بالحق على لسانه وجعل الصدق من شانه، وصف عمر بن الخطاب آيات من التنزيل. نعم، ينزل القرآن بتصديق رأيه وقوله في مواضع عدة، محدث ملك، لو كان في من قبلكم محدثين، وإن يكن فيكم فهو عمر ملهمون. قال ناصرا للمظلومين على الظالمين، لا تأخذوا بالله لومة لائم. ثم ضرب الله عز وجل بالحق على لسانه وجعل الصدق من شانه، حتى كنا نظن أن ملكا ينطق على لسانه، فعز الله بإسلامه الإسلام، وجعل هجرته للدين قواما، وألقى الله عز وجل له في قلوب المنافقين الرهبة وفي قلوب المؤمنين المحبة. شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبريل عليه السلام فظا غليظا على الأعداء، وبنوح حنقا مغطاظا على الكفار، لا تظهر على الأرض من الكافرين ديارا، الضراء على طاعة الله آثر عنده من السراء على معصية الله، كان وقفا عند حدود الله، فمن لكم بمثلهما. رحمة الله عليهم رضي الله عنهما، ورزقنا المضي على أثرهما والحب لهما، فمن لكم بمثلهما. إنه لا يبلغ مبلغهما إلا أو لا يبلغ مبلغهما إلا باتباع أثرهما والحكم لهما، فمن أحبني فليحبهما ومن لم يحبهما فقد أبغضني وأنا منه بريء، ولو كنت تقدمت إليكم في أمرهما لعاقبت على هذا أشد العقوبة، ولكنه لا ينبغي لي أن أعاقب قبل التقدم. ألا فمن أوتيت به يقول هذا بعد اليوم فإن عليه ما على المفتري، يعني 80 جلدة حد المفتري. ألا وإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، ثم الله أعلم بالخير. أين هم؟ أقول قولي هذا ويغفر الله لي ولكم. ما شاء الله، هذا حديث طويل، لو صح لكان غاية في تأييد ما تواتر من الرواية، لكن لا يضرنا شيء والأمر قد تواتر. قال محمد بن الحسين رحمه الله، ونذكر في هذا الباب قصة وفاة أبي بكر رضي الله عنه، لما قبض أبو بكر رضي الله عنه وسجي عليه. معلوم أن الإنسان لما يموت إخوة من سنن وأحكام الجنازة تسلك ملابسه، لأن إبقاء الملابس عليه يغير الرائحة، ثم يسجى. أول شيء يسجى وتسلت الملابس من تحت الغطاء، من تحت هذا الغطاء يسجى يعني يغطى، ومعنى يسجى يعني وجهه يغطى أيضا، كل بدن يغطى. ده أول حاجة، لكن قبل كل شيء لابد يتأكد الإنسان هو مات ولا ما مات. ممكن واحد يغشى عليه كده يجيله غيبوبة ويقول ده مات، ونروح في أمور تانية. أنا عاوز كما ذكروا بعض المرات استعجلوا في رجل، فإذا به وهم شايلينه في النحس بيقول وين رايحين؟ أنتوا فين رايحين؟ يا جماعة أنا لسه حي، وين أنتوا رايحين؟ أنا عايز أفهم. فالإنسان أول شيء يختبر الميت، يختبره من الأساليب القديمة عند المتقدمين، يجيبوا إبرة كده سن الإبرة يدخلوه تحت الظرف، لو هو حي يصيح. معناه الأساليب القديمة الأيام دي فيه إيمان، ممكن الطبيب هو توكل على الله قد ما خلاص يكون هو بغيبوبة. يحصل يحصل إيمان أحيانا. معناه بارك الله فيك، أول شيء نتأكد هو مات ولا ما مات. علامات الموت الأنف بيميل، الحي أنفه قائم. علامات الموت أنف يميل على طول. معناه فلا أن نعرف أول نختبر هذا الرجل مات ولا ما مات. يعني بيحصل أيام أشياء كثيرة، أنت عارف كم من حالات دفنوها وهي في غيبوبة أو ما إلى ذلك. ثم يسجى بالكلية، لأن الوجه بيتغير، الوجه والألف يمين ياخد شكل ثاني. ثم تسلت الملابس من تحت الغطاء، كل الملابس يبقى متجردة من الملابس تحت الغطاء، لأن إبقاء الملابس يغير رائحة البدن. معناه إن العلماء يقول يضع على بطنه شيئا ثقيلا، الحديد قطعة من الحديد، لا يخشى من الانتفاخ، ان الحديدة الثقيلة دي ترد الانتفاخ، انتفاخ البطن معناه ترد. طيب أراد بعض الناس أن يقبلها، لا بأس يكشف وجهه يقبل ما بين عينيه كما كان يقبل النبي عليه الصلاة والسلام، لا بأس بها. ثم بعد ذلك تغسيل وتكفين. نسأل الله أن يرحمنا ويغفر. قال لما قبض أبو بكر رضي الله عنه وسجي عليه ارتجت المدينة بالبكاء كيوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فجعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه باكيا مشرعا مسترجعا ويقول: اليوم انقطعت خلافة النبوة حتى وقف على باب البيت الذي فيه أبو بكر، وأبو بكر رضي الله عنه مسجع. فقال: رحمك الله أبا بكر، كنت إليف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنيسه ومستراحه وثقته وموضع سره ومشاورته، وكنت أول قوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأخوفهم لله تبارك وتعالى وأعظمهم غناء في دين الله عز وجل، وأحوطهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحجبهم على الإسلام، وأيمنهم على أصحابه، وأحسنهم صحبة، وأكثرهم مناقب، وأفضلهم سوابق، وأرفعهم درجة، وأقربهم وسيلة، وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا ورحمة وفضلا، أشرفهم منزلة وأكرمهم عليه وأوثقهم عنده. جزاك الله عن الإسلام وعن رسوله خيرا. كنت عنده بمنزلة السمع والبصر، صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس، فسماك الله في تنزيل صديقا، فقال في كتابه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أبو بكر واسيته حين بخلوا، وأقمت معه عند المكاره حين عنه قعدوا، وصحبته بالشدة أكرم الصحبة، وصحبته بالغار والمنزل عليه السكينة، ورفيقه في الهجرة، وخلفته في دين الله عز وجل، وفي أمتي أحسن الخلافة حين ارتد الناس، فقمت بالأمر ما لم يقم بخليفة النبي، فنهضت حين وهن أصحابه، وبرزت حين استكان، وقويت حين ضعف، ولزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت خليفته حقا. لم تنازع ولم تصدع بزعم المنافقين وكبت الكافرين وكره الحاسدين وفسق الفاسقين وغير الباغين. وقمت بالأمر حين فشلوا. وذكر الحديث إلى آخره. عندكم الجملة الأخيرة: فكنت خليفته حقا، لم تنازع ولم تصدع بزعم المنافقين وكبت الكافرين وكره الحاسدين. لم تصدع، يعني لم تتأخر ولم تتقهقر بزعم المنافقين وكبت الكافرين كيدهم وكره الحاسدين وفسق الفاسقين، ما أثر فيك فسق الفاسقين وغيظ الباغين، وقمت بالأمر حين فشلوا. وذكر الحديث إلى آخره، ثم قال: رضينا عن الله قضاء وسلمنا له أمره. والله لن يصاب المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلك أبدا. وذكر الحديث وسنذكره بطوله في موضع آخر إن شاء الله تعالى. قال محمد بن الحسين: من يقول على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافة أبي بكر رضي الله عنه غير ما ذكرنا من بيعتي له ورضاه بذلك ومعونته له وذكر فضله؟ فقد افترى على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحله، يعني نسبه إلى ما قد برأه الله عز وجل منه من مذاهب الرافضة الذين قد خاطئ بهم عن سبيل الرشاد، يعني انحرفوا عن سبيل الهدى والرشاد. فإن قال فإنه قد روي أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله عنه لم يبايع أبا بكر رضي الله عنه إلا بعد أشهر ثم بايعه قيل له إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما عقل عن الله عز وجل أعلى قدرا وأصوب رأيا مما تنحله إليه الرافض، يعني مما تنسبه إليه الرافض، وذلك أن الذي ينحل هذا إلى أمير أو ينحل هذا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عليه فيه أشياء، لو عقل ما يقول كان سكوت أولى به من الاحتجاج به، بل ما يعرف عن علي رضي الله عنه غير ما تقدم ذكرنا له من الرضا والتسليم بخلافة أبي بكر الصديق، وكذا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون لأبي بكر رضي الله عنه بالخلافة والفضل. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو خير ثمة زهير بن حرب النسائي قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا جعفر بن محمد من أهل البيت عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الطيار رضي الله عنه قال ولينا ولينا أبو بكر رحمه الله رضي الله عنه فخير خليفة أرحمه بنا وأحناه علينا. قال محمد بن الحسين فإن قال قائل فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت بيعة أبي بكر فلتة. المراد فلتة يعني افتلتت من سيطرة الشيطان واستحواذه فسلمت من النزاع والخلاف، إن الخلاف والنزاع شر ومن الشيطان، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. كان الصحابة رضي الله عليهم كما في سنن أبي داود وغيره إذا كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر إذا نزلوا منزلا تفرقوا واحدنا واحدنا واحدنا واحد تفرقوا شرذموا في الوادي. فقال لهم صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. فكانوا بعد هذا إذا اجتمعوا على بساط مع كثرة عددهم كفاهم. نعم والله ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن صدور الرجال تضيق. شو الناس لو متحبين ها ثقب الإبرة يكفيهم، ولو متنافرين الوادي الكبير لا يسعهم، الأرض لا تسعهم. شو الأرض الفسيحة لو الناس مختلفين متفرقين ما تسعهم الأرض، ولهم متآلفين الغرفة الواحدة تكفيه وكلهم على قلوب بعض. شوفوا انتوا لو ما بتروحوا الحج وبتنزلوا مع ناس اللي راح منكم الحج اللي راح منكم العمرة بينزلوا غرفة خمسة ستة، وانت عارف بقى الاخوة المصريين اللي جايب شنطة من هنا واللي جايب بضاعة من هنا واللي جايب الاثنين في الغرفة ما دام متنافرين ابعد من شنطتي ابعد من حياتي ابعد والله ما تسعهم الغرفة. ده يتمنى ان ما يجيش يا ربي يروح يقعد في الحرم يصلي بقى ينام هناك وخلاص خلينا ننام بالريحة الليلة بتاعك، والتاني يقول الله يصلوا مش عارف ايه، وهم اتنين في غرفة اتنين في غرفة. وهذا طبع يعني سلبية في الشعب المصري صراحة. لو تجدون السودانيين الله أكبر، لو تجدون المغاربة سبحان الله، لو تجدون عايزينكم شعوب عشنا شعوب كثيرة وأصناف وأنواع، تجد السودانيين هنا لو 100 واحد في غرفة ولا تسمع لهم أي نزاع، لو قعدوا سنة سنتين أنتوا عارفين لو تحصل مشكلة في الرياض لواحد سوداني كلهم اجتمعوا من الأطراف اللي شبكوا، وفي جدة حصل هذا كثير. مشكلة الواحد يستغل الله أكبر كلهم يجوا الجالية السودانية كلها تيجي من أطراف جدة. حصلت لفلان مشكلة وهو منين؟ مننا من السودانيين. الله أكبر. حتى لو مش عارفين اسمه ولو ما يعرفوه الأخبار تتنابى بينهم ويجتمعون. فمسألة التباغض هذا مشكلة عظيمة. يجعل الأرض تضيق بالناس. ولو هم متألفين المكان الضيق يكفيه. كانوا يتفرقون رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن تفرقكم هذا من الشيطان. فكانوا بعد كده العدد الكبير هذا لو اجتمع على بساط يكفي يكفي. نعم. انظر يقول عمر بن الخطاب كانت بيعة أبي بكر فلت وقى الله شرها المسلمين. يعني قيل له إن كنت ممن يعقد، يعني خطاب للمعترض هذا، إن كنت ممن يعقد فاعلم أن هذا مدح لبيعة أبي بكر. يعني ممكن واحد يقرأ الكلمة دي ما يفهمهاش. يقول هذا مدح لبيعة أبي بكر رضي الله عنه وليس هو ذما لها يا جاهل. فإن قال كيف؟ قيل له لما قبض النبي عليه الصلاة والسلام ودفن اجتمعت الأنصار في سقيفة بني سعد فمضى إليهم أبو بكر ومع عمر رضي الله عنهما وخشي أن يحدثوا شيئا لا يستدرك سريعا فكلمهم بما يحسن ويجمل من الكلام ووعظهم فقال منهم قائل منا أمير ومنكم أمير. شوف نزاع خفيف جدا يوم سقيفة بني سعيد سرعان ما أغلق بابه وتلاشى واستتب الأمر لأبي بكر مباشرة. قال محمد بن حسن رحمه الله فلو تم هذا لكان فيه بلاء عظيم. واختلفت الكلمة لأنه لا يجوز أن يكون خليفتين في وقت واحد. فقام عمر رضي الله عنه بتوفيق الله الكريم له فقال لئن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. ثم قال لأبي بكر مد يدك أبايعك. فمد يده فبايعه. فعلمت الأنصار وجميع المهاجرين أن الحق فيما فعله عمر فبايعه الجميع طائعين غير مكرهين لم يختلفوا عليه. وجاء علي بن أبي طالب فبايعه وجاء الزبير فبايعه وجاء بنو هاشم فبايعوه. فقال عمر رضي الله عنه كانت بيعة أبي بكر فلتة، يعني افتلتت من أن يكون للشيطان فيها نصيب. لم يسفك فيها دم. سبحان الله. بردا وسلاما. ولم يختلف عليه الناس. هذا مدح ليس لها بدم. يا من يطلب الفتنة اعقل إن كنت تعقل. يقول حدثنا أبو الفضل، أنا أريد أن أتم بس البال هذا بقي في قليل. قال حدثنا أبو الفضل عباس بن علي بن العباس النسائي. قال حدثنا مشرف بن سعيد الواسطي. قال حدثنا أحمد بن داود أبو سعيد. قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن إسماعيل بن أبي خالد عن زر عن عبد الله بن مسعود. قال كان رجوع الأنصار يوم سقيفة بني سعيدة بكلام قاله عمر رضي الله عنه. كلام كلمهم عمر كلمة واحدة كلهم خضعوا. شوف يدل أن هذا الاستخلاف فيه خير فيه بركة. ما حصلش فيه نزاع ولا سفك دماء ولا تهاطر ولا يعني تأخر يعني شهر شهرين ثلاثة. ما نشوف من هيكون الخليفة يكون الناس أكلوا بعضهم. لا، في نفس اليوم. قال كان رجوع الأنصار يوم سقيفة بني سعيدة بكلام قاله عمر رضي الله عنه. ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر فصلى بالناس؟ قالوا اللهم نعم. قال فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ قالوا كلنا لا تطيب نفسه، نحن نستغفر الله عز وجل. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار. قال حدثنا الحسن بن عرفة. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خاتم الضرير عن عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن أبي بكر ائتني بكتف حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه بعد. فما أتوا للنبي عليه الصلاة والسلام بشيء ظنا منهم أن هذا سيشق على النبي عليه الصلاة والسلام. قالت فلما قام عبد الرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله والمؤمنون أن يختلف على أبي بكر. صحيح إلا أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام هذا فعلا يوم السقيفة تم الاتفاق سرعان ما يتصور بكلمة واحدة من عمر بعد مشيئة الله عز وجل كان الجميع كلمة سواء وموضع اتفاق وإجماع على خلافة أبي بكر الصديق رضوه. قال محمد بن حسين رحمه الله كان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما اختلف على أبي بكر رضي الله عنه بل تتابع المهاجرون والأنصار وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وبنو هاشم على بيعته والحمد لله على رغم أنف كل رافضي مقموع ذليل قد برأ الله عز وجل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه عن مذهب السوء. إي والله كلام الإمام الأزهري هذا كالصواعق المرسلة على هؤلاء الرافضة والشيعة صواعق مرسلة. يلي هذا باب في ذكر خلافة أمير المؤمنين أيضا باب آخر عليهم في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أجمعين. قبل أن أفارق مجلس هذا أحب أن أعلن عن درس جديد إن شاء الله في كتاب نيل أوتار. ونيل أوتار كما تعلمون شرح لكتاب منتقى الأخبار. ومنتقى الأخبار لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية. وأنتم تعلمون أن كتب الأحكام مؤلفة بالتدريج عند العلماء. جمعوا من أيسر ما جمعوا في أحاديث الأحكام عمدة الأحكام قرابة 500 حديث تدور عليه الأحكام حلال حرام مكروه مستحب مباح. ثم يلي هذا الكتاب عمدة الأحكام كتاب الحافظ بن حجر بلوغ المرام قرابة 1200 حديث. ثم يلي كتاب ابن حجر منتقى الأخبار هذا الذي أشرت إليه في الأحكام معنا. وأنا أنبه مبكرا لماذا؟ لكي نعد العدة الذي ما عنده نسخة ممكن ينزل كتاب طهرة مثلا من النت الشبكة يصورها صور هذا أو إن شاء الله ممكن نكلف واحد من الإخوة ينزل مثلا كتاب طهرة من الأوطار ويصوره وبعدد الإخوة الذين سيحضرون إن شاء الله. مكان الدرس هذا سيكون إن شاء الله في مسجد الصحابة الذي هو بجوار مسجد الإخلاص وسيكون في الفترة الصباحية بعد صلاة الفجر يوم الجمعة إن شاء الله يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الفجر. طبعا هناك المسجد يصلي مبكرا شيئا ما فبإذن الله نصلي هناك حيث أن هنا الجمعة ما في درس يكون إن شاء الله من الأوطار هناك في مسجد الصحابة إن شاء الله بإذن الله. وهناك الحمد لله المسجد مهيئ لهذا وأيضا يكون له قسط من الدروس وقد أدخلوه في مضمار جمعية أنصار السنة المحمدية كما تعلمون. كان المسجد من قبل ليس مندرجا في مساجد أنصار السنة. حديثا قريبا أضافوه في الجدول فنجعله قسطا من الدروس، كما أيضا معنى درس الأنصار وفي المجاورة الرابعة. فالمسجد هذا في المجاورة السادسة الحي الأول على ناصية سور المستشفى، لكن من خلف على الطريق، اللافتة موجودة ومعلن ومشهر في جماعة أنصار السنة. فحسب يعني طلب إدارة أنصار السنة، حسب طلبهم ونزولا على رغبتهم، حيث قالوا نجعل له بعض الدروس والنصيب من هذه الدروس، فإن شاء الله يكون درسنا من الجمعة المقبلة، حيث أن هنا في المسجد لم يكن هناك درس معنا، فنشغل ذاك الوقت هناك بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب نيل الأوطار للإمام الشوكاني، شرح منطقة الأخبار، شرح منطقة الأخبار. ولا شك أن الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى له المصنفات النافعة والآراء المفيدة المادعة واجتهادات تشد إليه الرحال، فلا نضيع مثل هذا الكتاب ونحن أحوج ما نكون إليه. فمن لم يكن عنده نسخة فبإمكانه ولله الحمد سهل جدا ميسور أن يأخذ مثلا هذا من الند ويصور مثلا كتاب طهارة أقل حاجة، أو سنكلف بإذن الله واحدة من الإخوة ينزل هذا من الشبكة ثم يطبعه أو يصوره مع عدد الإخوة الذين سيحضرون إن شاء الله. فنبهتكم مبكرا من أجل إعداد نسخة الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم صباحا إن شاء الله مع هذا الكتاب. ودرسنا اليوم بعد الظهر في البيت ابن مالك قائم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.